الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، رحم الله من استحيا من الله حق الحياء فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وذكر الموت والبلاء وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. في هذا المقطع يتحدثان عن حقيقة السلوكيات التي تنبعث من القلب وليست السلوكيات المصطنعة التي تساير الناس. في هذا المقطع يبين الإمام الحياء الحقيقي. تارة الإنسان يستحي من الناس، يخاف من الناس بتعبير أدق، لا يرتكب المعصية خوفا من الناس حياء من الناس، ولكن حينما يختلي يرتكب المعاصي فلا يستحي من الله. هذه شخصية ضعيفة. يا هشام، رحم الله من استحيا من الله. إنسان يستحي مو من الناس، يستحي من الله. يمكن إنسان يستحي من الناس صفة حسنة الحياء، لكن الأهم من الله حق الحياء، لأن بالفعل حتى ولو لم يكن أحد، مو لأنه أمام الناس. رحم الله من استحيا من الله حق الحياء. شوفوا هاي الكلمة من أهم ما يتربى، ما تربي الإنسان على السلوكيات الخيرة. هذه الكلمة تبعد الإنسان عن جميع الذنوب والمعاصي. كلمة واحدة ها. شوفوا هذه الخصلة، خصلة الحياء من الله، تمنعه مو خوفا من النار. شوفوا الجد، خصلة عظيمة، وهي صفة الرسول. كان رسول الله صلى الله عليه وآله حي، أكو خجل، أكو حياء. خجل هو نتاج الخوف، يحمر الإنسان وجهه، ترتعد فرائصه. زين، خجلا وهو تعبير عن الخوف. وتارة الإنسان يتغير لونه، يصفر ويحمر، يصفر لونه وترتعد فرائصه خوفا من الله. هذا الفارق. الإنسان حينما يستحي من الله سيراقب نفسه. الشيطان يجي للإنسان لما يكون بمفرد يقول ما حد يشوفه. تتخاف من الناس؟ الإنسان ما يرتكب ذنوب، ما يرتكب معاصي، خوفا من الناس، من كلام الناس، ما يقدر الناس يتكلموا عليه، وين يودي وجهه، يعيش يامن، لأنه ضعيف الإيمان بقدره أو بآخر. لذلك لا يرتكب المعايب أو الفضل عن المحرمات خوفا من الناس، من كلام الناس، وإن كان أكو ناس والعياذ بالله حتى هذا ما يخافوا منه، يضرب الناس بعرض الحائط وهذا أسوأ. العقل ذاك أهون شوية، ضبط نفسه حتى لو خافوا من الناس أحسن له. زين يصير صلف الوجه وما شاء الله. لكن الأهم من ذلك كله أن الإنسان يكون عنده حياة من الله. يا هشام رحم الله، شوفوا هذا الرحمة تنزل عليه، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذا عنصر تقي أن يقي الإنسان نفسه من النار، فإذا صار عنده حياة معناته ما يرتكب شيء يؤدي به إلى النار أبدا، ما يرتكب ما يؤدي به إلى النار، لا ينافق، لا يكذب، لا يعتدي، لا يدجل، لا لا لا لا لا، من كل هذه الصفات الذميمة لا يرتكبها. ولذلك تنزل عليه الرحمة، رحم الله من استحيا. حتى إذا ما عندك أنت اصطنع الحياة من الله، اصطنع حتى من الله اصطنع، حتى يصير عندك خصلة طبيعة. يعني أنت قاعد بينك ما حد وياك والتلفاز وعندك الجهاد ما حد يشوفك، قول الله يا ترى عندك حياة من الله، يعني تتصور أن الله الآن يراك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حق الحياء إلى أن تتحول إلى الطبيعة، مو حالة وحالة يوم ويوم أو ما شابه، أن ما تكون حق الحياء مو قدام الناس، لا بالفعل الإنسان ما يقدر خلاص، ما تسمح له طبيعته أن يقوم بعمل مشين ولو كان بمفرده ولو لم يره أحد ولو لم يسمعه أحد. وهذا عمق الإيمان وعمق التقوى. لذلك حلازم ربي أن تسمع على هذه الخطوة مو قدام الناس. إذن الإمام هنا يؤمرنا أن نتخلق بالخلق لأنه خلق حسن مو لأن الناس، لهذا احتاج احنا نراقب أنفسنا ونتخلق بالأخلاق الحسنة حتى لو لم يكن هناك أحد، مو مهم، ليس مهم الناس، مهم الله. زين النتاج العملي لهذا شلون؟ حياء تطبيق عملي. يجيب الإمام يبين النقاط، إنما شيعة علي من حفظ فرجه وبطنه، إنما التشيع حفظ أفضل العبادات حفظ الفرج والبطن، فحفظ الرأس وما يحوي الدماغ فيه الأفكار من الهوى أو من العقل، الأفكار يحوي العينين تنظر إلى الحلال تنظر إلى الحرام، يحوي الأذنين تسمع الحلال تسمع الحرام، يحوي اللسان ينطق الحلال وينطق الحرام، يحوي الأن حتى الأن حاول أنت تتشمم شمم حلال لو حرام، وهكذا. فإذا تحفظ هذا الرأس وما يحويه من عينين وأذنين وأنف وشفتين ودماغ، لا تنظر الحرام، تحفظ البصر عن النظر إلى الحرام، وتحفظ اللسان عن نطق الحرام، وتحفظ الأذنين عن سماع الحرام، وهكذا. ولهذا تشهد علينا يوم القيامة، أنا أنكر أقول ما نظرت للحرام، يجي العينين يقول نظرت، يا كذاب يا كذب على الله، العينان تشهد، اللسان ترتاب تتكلم كلام بذيء، وهو ما شاء الله تقول ما قيل، اللسان ينطق يقول يا بعد تكذب، ألا يكفيك كذب الدنيا، تكذب على الله، ما يمكن تراها يوم القيامة. لذلك لازم نحفظ ألسنتنا، لا نغتاب، لا ننمم، لا نهدر كلام ما منا فائدة، وعيننا لازم نحفظها، لا ننظر إلى الحرام. زين وهكذا بقية الأمور، نحفظ الرأس وما حواه. يا هشام رحم الله من استحيا من الله حق الحياة، فحفظ حق الحياة شلون؟ هذا فحفظ الرأس وما حواه، أفكار يحفظ دماغه عن الأفكار الباطلة والجاهلية، والمرادات الفاسدة نظريات باطلة ما مهم الناس يغتروا فيها، مو كل شيء عبي في هذا الرأس، لا ما يستمع إلى وحي السماء. وهكذا البصر والسمع والأذن يحفظه مما لا يليق به، مما ليس مما يرضي الرب. بعد والبطن وما وعى، البطن تحفظ البطن من أن يأكل الحرام أو ما شاء، هل تأكل تشرب شنو حرام بمشي تأكل، تأكل نار تشرب نار، لا تستاهل في هذه الأمور. فهذا هو حق الحياة، ما حد يدري سرقها، ما حد يدري كلها حرام، ما حد شاف ايش دراها، اكل تغبى تقفل الباب زين اختار الوقت الا ما في احد، هذا كلها بينك وبين الله، هذا الاهم. الناس ما تراك الله يرى. فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. بعد اذكروا هادم اللذات، لذة اللسان بالغيبة والنميمة، لذة البطن بالطعام، لذة الفجر الفرج بالحرام، لذة البصر تتمتع على قولته يتمتع بالحرام. لما يذكر الموت كل هذا ينسى لا قيمة له. اذكروا هادم اللذات عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح. انت عندك يقين، يقين يقين بالموت، كلنا عندنا علم بالموت، بس اليقين عكس على واقعنا. المتيقن بالموت ما يقدر يرتكب حرام، من يتيقن الموت ما يمكن، لأنه حينما يتيقن الموت يرى النار ببصيرة قلبه ويرى أنه يتعذب فيها ويرى الجنة ويرى نعيمها، فلا شيء الدنيا تصغر الدنيا أمام نعيم الآخرة. هذا اليقين. لذلك نتعلم نذكر الموت. في آيات تتحدث عن الموت، في روايات مصير الفسق الفجر الكفرة ومصير المؤمنين الصادقين. خل هذه الصورة الصورة تنطبع في أذهاننا، حينما أصلي ينطبع في ذهني جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. أنا لما أموت انطبع، فإذا الصلاة واضب عليه ما استخف الصلاة، لأني أعرف قيمة الصلاة بعد الموت. وكذلك تنطبع صورة لما ارتكب محرم، شلون نار زفيرها يطن في أذني وحرارتها تلفح في بدني، هي تنطبع الصورة ما اقدر ارتكبها. وذكر الموت والبلاء، يقول ما يقول ثوب بالي قديم يتفتت، ثوب البالي جودة كذي جودة كذي خلاص تفتت بالي بعد خلاص خرق انتهى. وذكر الموت والبلاء، يعني النهاية بعد ما بيبقى، مو فقط مو بيروح جسد بيبقى جسد، لا جسد يتفتت. يعني واحد يتطور يأكله الدود، يأكله الدود وما شاء الله. بعد وعلم أن الجنة محفوفة بالمفارح، الجنة محفوفة بأن تتحمل المصارح. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر صبر عما تحب وصبر على ما تكره. تكره الناس يحجوا عليك لما تلتزم بالحق يعلقوا عليك، تكره لما تكره تريد الناس يذكروك بخير، الناس يحجوا عليك يقول انت ابو فتن انت ابو مشاكل، تدافع عن حق تكره. لكن هذا هو طريق الجنة. الانبياء كانوا يحبوا يقولوا عنهم مجانين، كانوا يحبوا يقولوا عنهم سحرة، كانوا يحبوا يقولوا عنهم ما يقولون من افتراءات وافك وكذب، ما كانوا يحبوا هذا الكلام، كانوا يكرهون هذه الكلمات. ولذلك واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين، لكن دعوتهم إلى الله خلتهم في معرض ألسن جهلة وأصحاب المصالح. أنت تكره أن تستيقظ الصبح قبل أن يقول المؤذن الله أكبر، تريد النوم، تحب النوم وتكره الاستيقاظ، لكن هذا هو طريق الجنة. تكره تقطع مشوار وتقول اوش وصلنا الآن للصلاة الجماعة، تكره الصوم ما تاكل، تحب تاكل، تكره الامساك وتقعد وما شاء، تجلس في وسط جماعة يغتابون تضايق حينما تريد تلتزم بدينك، تكره وتبقى وما شاء بهذه الروحية تتأذى. الجنة محفوفة بالمكاره، يعني لا تفكر طريق الجنة مزروع بالوارد، لا تفكر أن الدين معناته لا لا يا هؤلاء ولا يا هؤلاء، الدين مزروع بالأشواك، الدين صراع، من يريد الجنة لابد أن يصارع الباطل. تقول لي فلان شيخ، هذا شو الشيخ، لا هذا مخص، تسجن، تقتل، تشتم، تضايق، تطارد، وهذا طريق الجنة، وهذا هو طريق الأنبياء، لأن ما منا إلا مقتولة ومسلولة. الأنبياء قرأوا في القرآن لك طريق الآيات صريحة وواضحة، هذه حياة تكره العيشة، لكن هذا هو طريق الجنة. والنار محفوفة بالشهوات، شهوة الجنس بالحرام، شهوة البطن بالحرام، هذا طريق النار. تريد تشبع شهواتك، يلا لما نكبر خلينا نتمتع بحياتنا، لبي شهوات، لكن هذا هو طريق النار. بعدنا شباب، بعد واحد الوحدة بعدهم شباب وشباب ما صاروا عجاز وعجايز، اتمتع، لبي الشهوات، ضحكة ونكتة وغيبة واكل حرام، لكن طريقته النار، هذا هو طريق النار. لذلك لا نستجيب للشهوة. يا هشام، رحم الله من استحيا من الله حق الحياء، فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وذكر الموت والبلاء، وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره قاعدة، والنار محفوفة بالشهوات. إذن لا تتعب من المكاره، ولا تتراجع حينما تنزل عليك المكاره، صبر على ما تكره، ولا قاعدة ثانية، ولا تستجيب للشهوات. تحمل المكاره طريق الجنة، والاستجابة إلى الشهوات طريق النار. فاختر طريقك، تريد الجنة تحمل المكاره، ما تتحمل المكاره وتستجيب للشهوات فأنت إلى النار. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستحي من حق الحياء، ممن يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وممن يذكر الموت خادم اللذات وما بلى، وممن يتحمل المكاره طريقا للجنة ولا يستجيب للشهوات مبتعدا عن النار. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.